الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول فضائل المسجد الأقصى التي كنا قد ذكرنا بعضا منها في القرآن الكريم وفي سنة نبينا الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل مع حضراتكم ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حول فضائل المسجد الأقصى. ومن فضائل المسجد الأقصى دعاء سليمان عليه السلام لهذا المسجد العظيم. فسليمان عليه السلام نبي الله جل في علاه قد دعا نبي الله سليمان عليه السلام لهذا المسجد العظيم، ألا وهو المسجد الأقصى. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال أن سليمان ابن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله تبارك وتعالى ثلاثة أشياء. سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمة فأوتيه، أي فقد أوتي سليمان عليه السلام هذا الحكم وهذه الحكمة. وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد، أي لا يأتي أحد إلى هذا المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أي لا يخرجه من بيته إلا ابتغاء الصلاة في هذا المسجد، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. فهذه من دعاء، هذا من دعاء نبي الله سليمان عليه السلام لهذا المسجد الأقصى، الذي إن دلك ذلك فإنما يدلك على مكانة المسجد الأقصى عند نبي الله سليمان عليه السلام. وفي رواية أخرى لهذا الحديث لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا، حكما يصادف حكمة، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما إثنتان فقد أعطيهما، أي تحققت الأولى والثانية لنبي الله سليمان بن داود عليهما السلام. وأرجو، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجاؤه في الله تبارك وتعالى، قال النبي وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، أي أن من صلى ومن خرج من بيته من أجل الصلاة في المسجد الأقصى فإنه يعود كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب والمعاصي. أيضا مما ورد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل المسجد الأقصى الحث على زيارة المسجد الأقصى. فحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على أن تذهب لأجل الصلاة في المسجد الأقصى. فعن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وسلم ائتوه فصلوا فيه. وكانت البلاد إذ ذاك حربا، كان في ذلك الوقت حرب ولا يستطيع أحد أن يذهب إلى المسجد الأقصى من أجل الصلاة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته مولاته ميمونة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال ائتوه فصلوا فيه، فإن لم تأتوه، إن لم تستطيعوا أن تأتوا المسجد الأقصى لتصلوا فيه كما هو الحال الآن الذي يجري في هذه الساحة في هذه الأيام، أن المسجد الأقصى في يد هؤلاء اليهود الملاعين أحفاد القردة والخنازير، فإنك لا تستطيع أبدا أن ترتحل من بلادك من أجل الصلاة في المسجد الأقصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فماذا نصنع يا رسول الله؟ دلك النبي صلى الله عليه وسلم على حل هو في يدك، هو سهل ميسور إن شاء الله تبارك وتعالى على من يسره الله عز وجل ويسر هذا الأمر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فابعثوا بزيت يسرج في قناديله، أي بعثوا بأي شيء، وهذا كان قديما أن الزيت يوضع في القنديل حتى يشعل فيه النار ليضيء المسجد الأقصى، ويقوم مقامه في هذه الأيام الوسائل الحديثة من المخترعات التي تكون سببا في إضاءة هذا المسجد. فإن استطعت أن تضيء المسجد الأقصى فافعل مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود بإسناد لا بأس به، بل وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لا أسمعكم تصلون عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم خاطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي علي، قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، بل اعلم أن صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم إنما هي مكانة وكرامة لك وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تزداد شرفا ورفعة بصلاتك عليه صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أرض المحشر والمنشر، أي المسجد الأقصى، أرض المحشر أي الذي يحشر فيه الناس ويحشر فيه كل الخلق، أرض المحشر والمنشر أي النشور، أي عند خروج الناس من قبورهم فإن الناس جميعا الخلق جميعا يجتمعون في هذا المكان في بلاد الشام في عند المسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. في هذه الرواية قال الصحابي راوي الحديث قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه، إن لم أستطع أن أصل إليه وأصلي فيه، قال فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن آتاه، أي من أضاء المسجد وأرسل شيئا إلى هناك فإنه كالذي أتى المسجد وصلى فيه، وهذه كرامة وتخفيف على الأمة إن لم يستطيعوا الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه. قال البصيري وهذا الحديث وهذه الرواية التي أسردناها رواها ابن ماجة في سننه، قال البصيري وإسناد طريق ابن ماجة صحيح رجاله ثقات وهو أصح من طريق أبو داود. فتح بيت المقدس، هل سيفتح بيت المقدس وكيف يكون ذلك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع، أي يوشع ابن نون عليه السلام، وهو فتى موسى عليه السلام الذي ورد ذكرهما في سورة الكهف في القرآن الكريم. يوشع ابن نون كان تلميذ موسى عليه السلام كليم الرحمن، ثم بعد موت موسى عليه السلام أصبح يوشع ابن نون هو نبي لبني إسرائيل من بعد موت هارون وموت موسى عليهما السلام. فجاء يوما يوشع ابن نون عليه السلام من أجل فتح بيت المقدس، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسند الإمام أحمد إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. هذه رواية الإمام أحمد في مسنده وهي رواية موجزة مختصرة، أما تفصيلها ففي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء. والحرب في الإسلام تسمى غزوة، المعركة في الإسلام تسمى غزوة، القتال في الإسلام يسمى غزوة، فلا مشاحة في هذا الاصطلاح. وهنا أرد وأنبه على هؤلاء الذين قد شنعوا على أحد الشيوخ حينما كانت المعركة الانتخابية، وهي هم يطلقون عليها كذلك عند التصويت في الأصوات وعند كتابة قولك نعم أو لا في أمر ما من الانتخابات، فإن هذا يسمونه المعركة الانتخابية أو يسمونه الحملة الانتخابية، وإن هذه التسمية ليست في الإسلام، ليست هناك معركة أو حملة، إنما تسمى غزوة. فلما خرج أحد المشايخ وقال، أحد الشيوخ عندما خرج أحد الدعاة وقال غزوة الصناديق، شنعوا عليه وعابوا عليه تلك الكلمة، وإنهم يقولون مثلها ومرادف لها، يقولون معركة انتخابية ويقولون حملة انتخابية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء، أي خرج في غزوة، فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، أي رجل قد عقد الزواج على امرأة ثم لم يبني بها وأراد الخروج مع هذا النبي يوشع بن نون عليه السلام للجهاد في سبيل الله من أجل فتح بيت المقدس، وإنه لم يبني بامرأته بعد، فقال له يوشع عليه السلام أي رجل كان فيه مثل هذا الأمر فعليه أن يعود إلى زوجته حتى يبني بها، لأن ذلك الرجل لا يستطيع أبدا أن يقاتل في سبيل الله وأن يستشهد وأن يترك امرأته لأنه قد عقد عليها ولم يبني بها، فإن قلبه قد يكون متعلق بالدنيا ليس متعلق بالآخرة، فهذا لا يستطيع أبدا القتال في سبيل الله، هو قلبه منشغل بجزء من الدنيا. لذلك قال يوشع بن نون عليه السلام أن أي رجل عقد على امرأة ولم يبني بها فلا يأتي معي إلى تلك الغزوة إلى فتح بيت المقدس. قال ولا أحد بنى بيتا ولم يرفع سقوفها، أي هذا الذي يبني بيتا ولم يضع السقف على البيت بعد، فإنه حتما قلبه منشغل بالدنيا، فلماذا يبني البيت إلا أنه يظن أنه سيعود ليسكن فيه ويقطن فيه؟ لذلك فهو لن يقاتل كهذا الذي يريد الآخرة. فقال هذا الصنف أيضا لا يتبعني عند خروجي للغزوة وفتح بيت المقدس. وصنف ثالث قال ولا أحد اشترى غنما أو خلفات، أي أبقار أو أغنام أو إبل أو غيرها، وهو ينتظر ولادها، أي هو عندما قام بشراء هذه الأشياء وهذه الأنعام إنما يريد أن يخرج منها نتاجا ليتاجر فيه، ينتظر اللحم وينتظر اللبن وينتظر المال الوفير الكثير حينما يقوم ببيع تلك الأغنام وتلك الماشية والأنعام. فهذا الإنسان إنه قلبه متعلق بالدنيا ليس متعلق بالآخرة بقدر غيره، فلذلك لا يخرج هذا الصنف أيضا معي عند غزوة فتح بيت المقدس. قال فدنا من القرية صلاة العصر، أي اقترب من بيت المقدس بفلسطين بأرض الشام قرب صلاة العصر أو قريبا من ذلك. بعض الروايات الأخرى جاءت لهذا الحديث تبين أنه كان القتال يوم الجمعة، واليهود معروف عندهم وفي عقيدتهم أنهم في يوم السبت يسبتون ويمكثون في مكانهم، لا يخرجون للقتال ولا يخرجون للعمل ولا يخرجون لفعل شيء، حتى أنهم نهوا عن أن يركبوا في يوم السبت، فهذا هو يوم السبت عند اليهود. وبني إسرائيل ويوشع بن نون هو من بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، وكان معه وتحت لوائه بنو إسرائيل من أجل فتح بيت المقدس، فلو دخل عليهم السبت في اليوم التالي فإنه لا يستطيع أبدا أن يقاتل في سبيل الله أو أن يفتح بيت المقدس، وبذلك فإنه يكف عن القتال، وهنا تكون فرصة سانحة للعماليق الذين احتلوا بيت المقدس أن ينقضوا على يوشع بن نون وعلى بني إسرائيل، لأنهم لن يستطيعوا قتالهم يوم السبت. فماذا صنع يوشع بن نون عليه السلام؟ دعا ربه جل وعلا أنه لا ينتهي الأمر في يوم الجمعة إلا وقد فتح الله عز وجل عليه بيت المقدس، حتى لا يصل الأمر ويمتد به إلى يوم السبت فيمكث ويتقاعس عن القتال معهم. فهو قال للشمس مخاطبا لها، متوجها بالنداء إليها، يكلم الشمس في كبد السماء ويقول: أيتها الشمس، إنك مأمورة، أي أنك مأمورة بالغروب في ذلك الوقت بعد صلاة العصر، إنك مأمورة وأنا مأمور، أي أنا مأمور من قبل الله جل وعلا أن أفتح بيت المقدس قبل أن يدخل علينا يوم السبت، إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، أي امنعها يا ربنا من أن تغرب حتى يفتح علينا بيت المقدس، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم. وكانوا قبل ذلك وقبل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قبل أمة الإسلام، الأمم من قبلنا إذا ما كانوا قد غزوا غزوة فإنهم إذا ما أخذوا الغنائم من قبل العدو فإنه تنزل نار من السماء تحرق تلك الغنائم، دليلا على قبول الله جل وعلا لهذه الغنيمة وهذه الغزوة التي قاموا بغزوها. فكانت علامة قبول الله تبارك وتعالى لهذه الغزوة أن تنزل نار من السماء فتأكل تلك الغنائم. قال: فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار، لتأكلها فلم تطعمها. نزلت النار من السماء بالقرب من الغنائم وارتفعت النار دون أن تأخذ الغنائم أو تحرقها. هنا علم يوشع بن نون عليه السلام أن هناك أحد قد غل من الغنيمة، والغلول هو أن يقوم أحد الجنود بأخذ شيء من الغنيمة دون أن يرجع لقائد المعركة أو أن يأذن إليه قائد المعركة، فعلم أن هناك سرقة من أحد الجنود قام بها دون علم القائد، دون علم قائد المعركة، دون علم نبيهم يوشع بن نون عليه السلام. وهذه طبيعة بني إسرائيل، حتى وهم يجاهدون في سبيل الله إنهم يسرقون من الغنائم. قوم لعنهم الله جل في علاه، وأنت في صلاتك في 17 مرة في كل يوم تقرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن المغضوب عليهم هم اليهود. فلما جاءت النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال يوشع بن نون: إن فيكم غلولا، فليبيعني من كل قبيلة رجل. لماذا هذه المبايعة وما شكل المبايعة؟ المبايعة أن يضع النبي عليه السلام يده في يد كل رجل من القبيلة، توضع أي زعيم كل قبيلة من تلك القبائل التي خرجت معه في الجهاد في سبيل الله في غزوة فتح بيت المقدس، أن يضع النبي يده في يد رجل قائد لتلك القبيلة وزعيما لتلك القبيلة، فإن التصقت يده بيد النبي ولم يستطع إخراجها من يده علم النبي أن هؤلاء الناس فيهم الغلول، فكان السارق تلتصق يده بيد النبي. قال: فليبيعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، أي في هذه القبيلة الغلول، فليبيعني قبيلتك، قبيلتك بكاملها تبيعني. يضع كل منهم يده في يدي حتى أعلم أين السارق. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، كان قد سرق قطعة من الذهب صنعت على شكل رأس بقرة كبيرة سمينة جدا، فأخذها ذلك الجندي وسرقها، فعلم يوشع بن نون عندما التصقت أيدي هؤلاء الناس من هذه القبيلة بيده، علم أن فيهم الغلول فأخذها فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، أي أكلت تلك الغنائم. دل هذا على قبول الله جل وعلا لتلك الغزوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. أي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزل نار من السماء لتحرق تلك الغنيمة وتأخذها، لأن الله رأى ضعفنا وحاجتنا، فلم تأتي نار لتحرقها، بل يأخذها هؤلاء الجند توزع عليهم، ومن أراد أن يتصدق بشيء منها على الفقراء فعل. هذا أمر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تعلم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وضعف تلك الأمة. هناك أيضا موعظة جرت في بيت المقدس على لسان يحيى بن زكريا عليهما السلام وعيسى بن مريم عليهما السلام في بيت المقدس. بين لنا النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في حديث عن الحارث الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكاد أن يبطئ، أي أن يبطئ في أن يبلغ بني إسرائيل بهذه الخمس كلمات التي أمره بهن رب الأرض والسماوات أن يبلغهن لبني إسرائيل، فأبطأ في أن يحدث بني إسرائيل، تأخر قليلا. فقال له عيسى بن مريم عليه السلام، قال ليحيى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات، أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أبلغهن، إما أن تبلغ هذه الخمس كلمات لبني إسرائيل، أو أقوم أنا عيسى عليه السلام فأبلغ بني إسرائيل بهذه الخمس كلمات. فقال له يحيى عليه السلام: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. الله أمرني أن أبلغ الكلمات، فلو ذهبت أنت يا عيسى فبلغت وأنا تأخرت، فإني أخشى أن يعذبني الله تبارك وتعالى أو أن يخسف بي الأرض. قال: فجمع يحيى بن بني إسرائيل في بيت المقدس. انظر إلى مكانة بيت المقدس، وهذا الذي نتحدث عنه لنبين لك فضائل بيت المقدس في السنة المطهرة. جمع يحيى بن زكريا عليهما السلام بني إسرائيل بكاملهم في البيت، في مسجد بيت المقدس، حتى امتلأ المسجد، وقعد الناس على الشرف حتى النوافذ، لم يجد الناس مكانا في الأرض ليجلسون، فمنهم الجالس ومنهم القائم، حتى الشرف حتى النوافذ جلس الناس عليها، امتلأ المسجد عن آخره، وقعدوا على الشرف، فحمد الله يحيى بن زكريا عليهما السلام وأثنى عليه، ثم قال: واستمع إلى هذه الخمس كلمات، فإنها لك أيضا ليست لبني إسرائيل فحسب. قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، يعني بفضة أو بذهب، فجعل يعمل، أي هذا العبد الذي قام سيده بشرائه بخالص ماله، فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده. سؤال: فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ أترضى أن يكون عبدك الذي اشتريته بحر مالك يعمل في تجارتك ويؤدي الربح لغيرك ولا يؤديه لك؟ أتحب ذلك؟ فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذه الأولى. وآمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، أي في مجموعة من الناس كلهم يجد ريح المسك، حوله ناس يشمون رائحة المسك التي معه، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، أخذه أسيرا وقيده، أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه أي يقتلوه، فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه من هؤلاء الناس. فهذه هي الصدقة، أن تتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين من الأرامل والأيتام وغيرهم من المساكين، فإنك عند الصدقة لرب العالمين تبارك وتعالى، فإن هذا يكون فداؤك من النار ومن العذاب الأليم. وآمركم بذكر الله كثيرا، يا من غفلتم عن ذكر الله، آمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا اختبأ فيه فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. حصن نفسك من الشيطان، احمي نفسك من الشيطان بكثرة ذكرك للملك الواحد الديان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حكى لنا الخمس كلمات التي أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام من قبل الله الملك الديان أن يبلغهن لبني إسرائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس. استمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يأمرك بهذه الخمس. وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة، وبالسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين، أي تسموا المسلمين بما سماهم المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل، فلا تفارقوا جماعة المسلمين. وعند بيت المقدس تحدث الملحمة العظيمة النهائية في هذه الأرض، ملحمة المسلمين مع اليهود والدجال عند بيت المقدس. فعن ثعلبة بن عباد العبدي عن أهل البصرة قال شهدت يوما خطبة لسمرة ابن جندب رضي الله عنه، فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بين أنا وغلام من الأنصار نرمي في غرضين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وضع مثلا قطعتين من خشب أو شيئين حجرين على الأرض، وكان يرمي شيئا بينهما يتعلم الصيد حتى إذا ما قام بقتال المشركين استطاع أن يصيب فيهم الأهداف، فهي دورة تدريبية له. قال بين أنا وغلام من الأنصار نرمي في غرضين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة، يعني في وقت الظهيرة مثلا، في عين الناظر اسودت اسودت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي حدث لها كسوف ككسوف الشمس الذي نراه من كل عام. قال حتى أضاءت كأنها تنومة. قال فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، وقد سيحدث فيها بعد كسوف هذه الشمس وما حدث لها في كبد السماء، سيحدث لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث، أي سيحدث أمر ما، فهيا بنا إلى المسجد لنرى ونسمع ماذا يقول ويعلق على هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدفعنا إلى المسجد فإذا هو بارز، أي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر للذي يقدم من بعيد يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ووافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الناس، فاستقدم فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد بالناس جميعا مجتمعين المسلمين جميعا صلاة الكسوف. قال فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط، أي أطال في الصلاة، لا نسمع له صوتا، ثم ركع كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية، أي عند انتهائه من الركعة الثانية وقبل التسليم من الصلاة خرج ذلك الكسوف عن الشمس وأضاءت على الكون، فسلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أنه عبد الله ورسوله، ثم قال أيها الناس أنشدكم بالله، أي أستحلفكم بالله، إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي عز وجل لما أخبرتموني ذلك، فبلغت رسالات ربي كما ينبغي لها أن تبلغ، وإن كنتم تعلمون أني بلغت رسالات ربي لما أخبرتموني ذاك، أي هل أنا خبأت عنكم شيئا أم بلغتكم بكل ما بلغني به ربي؟ قال فقام رجال فقالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك، ثم سكتوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، أي إن هذا الذي يحدث ليس لموت عظيم أو ميلاد عظيم كما كان يزعم العرب في الجاهلية قبل ذلك، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده، فينظر من سيحدث له منهم توبة، أي من الذي سيرى تلك العلامات وقدرة رب الأرض والسماوات فيستغفر الله خالق البريات ويتوب إلى الله عز وجل صاحب القدر والقوة. وأيم الله، أي يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت منذ قمت أصلي في الصلاة التي أطال فيها، لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وآخرتكم، رأى كل ما سنمر فيه من أحداث في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم، وإنه والله أرأيت أن النبي يكسر القسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدلك على عظيم الأمر الذي سيقوم بقصه علينا ويحكيه لنا. قال صلى الله عليه وسلم وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا يدعون النبوة، كأمثال مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح وغيرهم ممن ادعوا النبوة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ عددهم بالفعل 30 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من المأمون. قال وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة رضي الله عنها، رجل كان في شبهه يشبه شكل عين المسيح الدجال الذي ينزل في آخر الزمان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاه مثالا بين أيديهم جالس في المسجد معهم حتى يعلموا شكل المسيح الدجال. قال وإنها متى يخرج، أو قال متى ما يخرج فإنه سوف يزعم أنه الله، يخرج على الناس فيدعي أنه الله عز وجل، وللأسف يتبعه كثير من الناس الذين فتنوا في دينهم وعندهم قلة في إيمانهم، وأكثر من يتبعوه إنهم اليهود. قال صلى الله عليه وسلم فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف. أي عمل قد سلف، أي عمل قد عمله قبل ذلك، فمعنى كلمة سلف أي القديم. فلذلك إن من استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء وهذا الجيل الذي كان قديما عنا وكان أول الأجيال فإنه يسمى السلف أو السلفي الذي اتبع السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن آمن به أي بالمسيح الدجال وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، أي كل أعماله سوف تمحى ولا تكتب له حسنة مما عمل لمجرد أنه آمن بالمسيح الدجال أنه رب وأنه إله. ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله، أن يغفر له ذنوبه التي سلفت. وقال حسن الأشيب راوي الحديث أي بسيء من عمله سلف، فأعماله السيئة إن كان قد كفر بالمسيح الدجال فإن أعماله السيئة التي كانت قبل ذلك فإن الله يعفو عنه ويغفر له. وإنه سيظهر أي المسيح الدجال، أو قال سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، لن يستطيع دخول مكة ولن يستطيع دخول بيت المقدس، وهذه كرامة عظيمة لبيت المقدس وفضل من فضائل بيت المقدس التي وردت في السنة المطهرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس، يقوم بحصارهم ولا يستطيع الدخول لهم لأنهم احتموا بالمسجد الأقصى، فيزلزلون زلزالا شديدا من شدة خوفهم ورعبهم وخوفهم على إيمانهم، ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده حتى إن جزم الحائط يعني الحجارة والجدران والحوائط، أو قال أصل الحائط، وقال حسن الأشيب راوي الحديث وأصل الشجرة، أي أن الحجر والشجر لينادي أو قال يقول يا مؤمن أو قال يا مسلم هذا يهودي أو قال هذا كافر تعال فاقتله، فيخبر الشجر والحجر المؤمن المسلم باختباء اليهودي الكافر خلف ظهره، ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم، أي يسأل أحدكم الآخر هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، أي هل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل ذلك من شدة خوف المؤمنين ساعتها وخوفهم على إيمانهم أن يفلت منهم إيمانهم وأن يتبع أحدهم هذا المسيح الدجال فيكفر بالله، فإنه ينسى من شدة الخوف وشدة الرعب ينسى هل بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر أم لا. وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على إثر ذلك القبض، أي تقبض أرواح الناس. قال ثم شهدت خطبة لسمرة راوي الحديث يقول شهدت خطبة لسمرة ذكر فيها هذا الحديث فما قدم فيه كلمة عن الأخرى أو أخر فيه كلمة عن موضعها، يعني ذكرها كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينبئنا ويخبرنا بما يحدث في المستقبل، ونبأ الصحابة بأمور لم يروها نحن رأيناها. الطائفة المنصورة في بيت المقدس، من هي الطائفة المنصورة يا ترى؟ هؤلاء الذين يقاتلون اليهود الملاعين في غزة وفلسطين، هؤلاء الذين يلتفون حول المسجد الأقصى، هؤلاء هم الطائفة المنصورة الذين تكلم عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية ولا من خزلهم. وكم خزلت شعوب العرب هذه الطائفة ولم تقف بجوارها وتنصرها على أعدائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، أي حتى تأتي المعركة الفاصلة وهم كذلك يحاربون أعداء الله عز وجل وأعداء أنبيائه ورسله، هم بالحجارة وغيرهم بالسلاح. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أليس هذا وصفا لهؤلاء تحديدا أهل غزة وفلسطين؟ فصلى الله وسلم على النبي الصادق الوعد الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. وأما عن فتح بيت المقدس والساعة وقيام يوم القيامة، فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، أي خيمة مصنوعة من جلد، فقال اعدد ستا بين يدي الساعة، أي قم بعد ستة أشياء تحدث وبعدها تقع القيامة، اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس وقد فتح على عهد يوشع بن نون وعلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وسيفتح بإذن الله في آخر الزمان ويتحرر من يد أنجاس اليهود الملاعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، أي موت كبير يموت فيه الناس جميعا، ثم استفاضة مال حتى يعطي الرجل 100 دينار، يعطى 100 دينار فيظل ساخطا يريد أكثر ولا تكفيه 100، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، أي الرومان أي عباد الصليب من الأجانب، فيغدون ويغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، أي 80 راية، أي تجتمع الدول كلها عليكم تحت كل غاية 12,000، تحت كل راية من هذه الرايات 12,000 جندي من أجل محاربة الإسلام والمسلمين. والحديث في صحيح البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى أمام عينه، فطفقت أخبرهم عن آياته في رحلة الإسراء والمعراج. قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أنت كذبت، أنت لم تذهب أبدا لبيت المقدس، كيف تستطيع أن تذهب إلى بيت المقدس في ليلة وتعود منه إلينا هنا مرة أخرى في نفس الليلة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل أشهر ذهابا وأشهر إيابا، كيف؟ فقالوا له إن كنت صادقا فصف لنا المسجد الأقصى الذي صليت فيه بالأنبياء وأسري بك إليه كما ذكرت لنا، وإلا فأنت كاذب. فجل الله له بيت المقدس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينه وهو في مكة المسجد الأقصى أمام عينه، فأخذ يصف لهم شرفة شرفة وبابا بابا وجدارا جدارا وحجرا حجرا صلى الله عليه وسلم. قال: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. أما عن فضل الصلاة في المسجد الأقصى فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى. فهذه كرامة عظيمة للمسجد الأقصى، واعلم أن الصحابة أيضا ذهبوا إلى المسجد الأقصى. فعن عبد الرحمن بن عائذ رجل من أهل الشام قال: انطلق عقبة ابن عامر الجهني إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه، فأتبعه ناس فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: صحبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأنك صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، نريد أن نأتي معك ونجلس معك. قال: قالوا: أحببنا أن نسير معك ونسلم عليك، فيدك سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت قد جلست مع النبي، ونحن لم نرى حبيبنا النبي، فنريد أن نجلس معك ونحدثك ونصافحك. قال: انزلوا فصلوا. فنزلوا فصلى وصلوا معه، فقال حين سلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من عبد يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام، أي لم يقتل أحدا حراما إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء. وما زالت فضائل المسجد الأقصى كثيرة، نكمل بعضها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أما عن عصمة المسجد الأقصى من الدجال فقد بينا منها جزءا مجملا، وإليك التفصيل. عن مجاهد رضي الله عنه قال: كنا 6 سنين علينا جنادة ابن أبي أمية، فقام فخطبنا فقال: أتينا رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا عليه فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحدثنا ما سمعت من الناس. فشددنا عليه فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال: أنذرتكم المسيح وهو ممسوح العين. قال: أحسبه قال اليسرى، أي العين اليسرى، يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء. الناس يصيبهم جوع شديد ويريدون أن يطعموا طعاما ويشربوا ماء، وهذا المسيح الدجال الذي يأتي فيدعي أنه الرب تبارك وتعالى يأتي معه جبال من الطعام من الخبز ومعه أنهار من الماء، حتى أن من أكل منه أو شرب من هذه الأشياء كفر بالله رب الأرض والسماء. قال: يسير معه جبال الخبز وأنهار الماء، علامته يمكث في الأرض 40 صباحا حتى يبلغ سلطانه كل منهل، أي في كل مكان في الأرض. لا يأتي 4 مساجد، 4 مساجد، 4 أماكن يحرم على المسيح الدجال ولا يستطيع أن يأتي إليها. ما هي هذه 4؟ اسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم: الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور، أي جبل الطور. ومهما كان من ذلك فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور حتى لا تغتروا به. وقال ابن عون راوي الحديث قال: وأحسبه قد قال: يسلط على رجل فيقتله ثم يحييه ولا يسلط على غيره، كما بينت لكم ذلك تفصيلا في الجمعة السابقة. وأختم بهذه النصيحة. وبعد أخي المسلم، فأذكرك هنا بما سبق وقدمت به في هذه الثلاث خطب التي تناولنا فيها فضائل المسجد الأقصى في القرآن وفي السنة. من أن المسجد الأقصى ليس فقط هو ما يظهر في الصورة المشهورة عنه التي ترونها لها قبة ذهبية صفراء، ليس هذا هو المسجد الأقصى، إنما هذا مسجد قبة الصخرة. وقلت لك ذلك قبل ذلك أن اليهود أرادوا أن تلتفت انتباه أن يلفت انتباه المسلمين وأنظارهم وأفكارهم وقلوبهم وعقولهم إلى مسجد قبة الصخرة وليس إلى المسجد الأقصى نفسه، حتى ينشغل المسلمون عما يدبره اليهود من مسألة الحفر المستمر تحت المسجد الأقصى حتى ما إذا انهدم فأنت لا تشعر بأنه قد هدم، لأن نظرتك متوجهة إلى مسجد قبة الصخرة فلا تدري شيئا عما يحدث تحت المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى ليس فقط هو ما يظهر في الصورة المشهورة عنه، وإنما ذلك مسجد قبة الصخرة، والذي إن وزناه بالحق والعدل لا يبلغ أن يكون أفضل من القباب التي تبنى على المقابر، فإنه ليس له هذه المكانة في الإسلام التي يوليه الناس اهتمامهم به والتي يجب إزالتها، بل لا نكون مبالغين إن قلنا إنه يستحق أن يعامل معاملة مسجد الضرار الذي هدمه النبي المختار صلى الله عليه وسلم وحرقه بالنار، وذلك لكون المنافقين بنوه لتفريق المؤمنين وللصد عن سبيل الله ولاجتماع الناس على النفاق ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسجد قبة الصخرة إنما بني لصرف الناس عن حج البيت بيت الله الحرام ليتوجه الناس إليه، وعقيدة البهائية وبعض العقائد الأخرى التي ظهرت حديثا تدعو إلى التوجه إلى كربلاء وإلى عكا وإلى المسجد الأقصى وإلى غيرها، وصرف الناس عن التوجه إلى بيت الله الحرام وإلى الكعبة اتجاه القبلة. ثم أعود وأنبه ثانيا أن المؤمن لا يقاتل لمجرد استرجاع قطعة أرض حتى وإن كانت تلك الأرض مقدسة، إنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويقاتل لإقامة دين الله عز وجل، ويقاتل لنصرة التوحيد ولإبطال الشرك وإزهاقه. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وترك البيت الحرام الذي هو أعظم حرمة ومكانة من المسجد الأقصى للمعاني السابقة التي بيناها. ثم لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من المدينة عاد مرة أخرى إلى مكة بجماعة الموحدين، فطهر مكة والبيت الله الحرام من أرجاس وأنجاس الشرك والمشركين، كما قال الله تبارك وتعالى رب العالمين: الذين إن مكناهم في الأرض ماذا يصنعون؟ أقاموا الملاعب؟ أقاموا الملاهي؟ أقاموا المسارح؟ أقاموا السينمات؟ قال الله رب الأرض والسماوات: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يمكن المؤمن في الأرض حتى يحقق شرط الله عز وجل في التمكين في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا وعد من الله، وعد الله الذين آمنوا منكم، وشرط أن تكون من المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم. الشرط الثاني: وعملوا الصالحات. ما هو الوعد يا رب إن آمنا وعملنا الصالحات؟ قال: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين، إياك أن تشك أنهم أقوياء أو أنهم يعجزوا رب العالمين. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك ورحمتك يا رب العالمين، أعد إلينا المسجد الأقصى وسائر بلاد المسلمين، وطهرها يا ربنا من أرجاس وأنجاس الشرك والمشركين. اللهم أمين يا رب العالمين، وارفع على أرضك جميعا راية لا إله إلا الله خفاقة فوق رؤوس العالمين، وولي يا ربنا علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر.